بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما يتلفظ الإنسان وما يتكلم بكلام إلا ولديه وعنده رقيب، ملك حاضر جاهز يراقب أنفاسه ويقيد ألفاظه، وهو عتيد حاضر عنده. فإذا كان الحال كذلك فإنه ينبغي الإنسان أن يعرف أن كلامه من عمله، وأنه مسجل عليه ما يقول، وأنه محصي فلا يتكلم إلا بخير. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإنه ينبغي الإنسان أن يراقب لسانه دائما وأبدا، لأنه كلامه محصي عليه مسجل عليه. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما أسلم أبو مسلم الثقفي قال له، أو مسلم بن عبد الله الثقفي قال له صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني عليه لسانه. وقال لمعاذ: كف عليك لسانك. قال: أو مؤاخذ يا رسول الله؟ قال: وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد وألسنتهم؟ فضرر اللسان ضرر عظيم. ولذلك بعضهم يقول إن 19 السيئات من اللسان، إذ يدخل في ذلك الغيبة والنميمة والكذب والزور وشهادة الزور والحلف بغير الله فجور، ويدخل في ذلك القذف والاستهزاء والسخرية وغيرها من أنواع الذنوب والخطايا، أعاذنا الله من ذلك. فما دام أنه لا يلفظ الإنسان من كلام إلا ويسجل عليه ويحصي، فينبغي على الإنسان يحترس من ذلك. لأن بعض الناس يلقي الكلام على عواهنه، لا يحاسب ولا يعني لا يتفكر فيما يقول، ولا يتدبر أن هذه الكلمة قد تهوي به في النار أكثر من 70 خريفا. فالله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تحصى عليه كلماته وتسجل، حتى إذا أتى يوم القيامة تقدم له الصحف أصلا وهي مسجلة محصية عليه شهود من جوارحه، حتى ما يمكن الإنسان أن ينكر، حتى يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فينبغي المحاسبة يا إخوة. حتى إني قرأت أن بعض السلف كان يحاسب نفسه في الكلمات ويعد كلمات عدا، وأفلح من جعل كلامه من عمله، ومن أحصى ألفاظه حتى يحاسب نفسه حسابا على ما تقول وما تتكلم به. وأكثر الذنوب من حصائد الألسنة. وأنا لنا أن نستغفر وأن نقيد اللسان، حتى يقول الشافعي: لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنوا. وقال آخر: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فخطر الإنسان خطر، اللسان خطر عظيم. حتى يقول بعضهم: اللسان جرم صغير ولكن جرمه كبير، يعني الجرم الحجم، وجرمه كبير يعني إثمه وذنبه كثير، فإنه كالثعبان، فرب كلمة أعوذ بالله تحبط العمل. وهل الدخول في الإيمان إلا بكلمة؟ والخروج من الإسلام إلا بكلمة؟ ولهذا رضي الله عن قوم تكلموا بكلام، قال: فأثابهم الله بما قالوا. ثم قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. حضرت سكرة الموت، وهي الغطة والغتة التي تأتي الإنسان فيصبح كأنه مخدر، وهي ساعة اليقين، وهي اللحظة التي يفارق فيها الإنسان الحياة، ولحظة الموت يذعن فيها الجبار ويضعف فيها القوي ويفتقر فيها الغني ويذل فيها المتكبر. ساعة الموت هذه سوف يمر بها كل أحد. ولذلك يقول الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذو لب فرحا، وإذا رأيت نعيم قوم فتذكر الموت، فإن الموت كما يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: أكثر من ذكر هذه من لذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، وفي بعض الألفاظ: ولا قليل لكثر. يعني إذا ذكرت الموت هانت عندك حتى الدنيا، وقل أموالها وبهرجها ومناصبها. وإذا ذكرت الموت وعندك قليل من المال كفاك، وقلت ما دام أن سوف نموت فهذا كفاية وزيادة. فذكر الموت من أعظم أفعال الصالحين ومن أحسنها، لأنه إذا ذكر الإنسان الموت تهيأ واستعد، حتى يقول عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع، وإنما قال صلي صلاة مودع يعني من تذكرك للموت فلا تطيل الأمل. وفي حديث آخر رفعه بعض أهل العلم، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وجاءت سكرة الموت بالحق، لأن الموت حق يكتبها الله سبحانه وتعالى بالحق في ساعة محددة لا زيادة ولا انتهاء. ذلك ما كنت منه تحيد، هذا الموت الذي كنت تهرم منه وتحاول أن تفر بالعلاج والدواء وطول الأمل والغفلة. تحاول يحتال الإنسان على الموت، يحتال بأن يمني نفسه ويخادع نفسه ويقدم الأموال ويحرص كل الحرص على البقاء، لكن هيهات، إنك ميت وإنهم ميتون. كل ابن إنثى وإن طالت سلامة يوما على آلة حدباء محمول، كل يموت إلا الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثبتنا الله إياكم على الحق حتى نلقاه، وإلى لقاء بارك الله فيكم. نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب، نبأ عظيم.